عطرا وردا كلا ملأت قلب المؤمن مبلا فغدا مثلا أسماء أعلى لله ترى والخلد منى والذكر ثنى بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد أختي المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمت ليلة في المدرسة الأشرفية فلما كان من الليل استيقظت وبي شوق إلى ذكر الله عز وجل فتوضأت وجلست أذكر الله سبحانه وتعالى حتى انفجر الفجر. هذا ما قاله الإمام العلامة الرباني أبو زكريا النووي رحمه الله رحمة واسعة وقد تعجبت كثيرا من هذا الخبر وعجبت من هذا القلب الحي الذي يوقظه من نومه شوقه إلى ذكر الله سبحانه وتعالى ورأيت في هذا الخبر تصديقا عمليا لتلك الكلمات الجميلة التي قالها ابن القيم رحمه الله حين قال الذكر قوت قلوب القوم الذي إذا فارق أجسادهم صارت قبورا وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنها صارت بورا وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق وماؤهم الذي يطفئون به لهب الحريق. شوقنا اليوم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى. لو علم الواحد منا أيها الإخوة والأخوات علما حقيقيا ما في الذكر من فضائل وما له من منزلة وما فيه من بركات لما ترك دقيقة واحدة من عمره تمر دون ذكر لله عز وجل ولامتلأ قلبه محبة وأنسا وشوقا إلى هذه العبادة العظيمة الجليلة. ولو صدقنا في محبتنا لله عز وجل لما فتر لساننا عن ذكر الله عز وجل لحظة واحدة ولكان لسان أحدنا أطوع شيء لذكر الله عز وجل. كيف ينسى المحب ذكر حبيب اسمه في فؤاده مكتوب. استمعوا معي إلى كلام المشتاقين لتروا كيف هي مشاعرهم وأحاسيسهم تجاه ذكر الله عز وجل. مالك بن دينار يقول ما تلذذ المتلذذون بألذ من ذكر الله عز وجل. وذنون المصري يقول إلهي إنه لا صبر لي عن ذكرك في الدنيا نفسه تنازعه لا يطيق أن يصبر عن ذكر الله عز وجل. والثالث يقول كلاما عجيبا يقول إني لتنازعني نفسي إذا أكلت لما يشغلني الأكل عن الذكر. فعنده أن الأكل إذا شغله عن الذكر حبسه عما يحب فلذلك يتضجر وينزعج. هذا الشوق إلى الذكر هذا الحب لذكر الله عز وجل أيها الأخوة والأخوات هو الذي جعلهم يمضون الأوقات الطويلة كثيرة في ذكر الله عز وجل لا يسأمون ولا يملون. نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه لم يكن يمنعه من الذكر إلا جنابة عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه السلام لما ألقي في البئر أكثر من ذكر الله عز وجل حتى قال يقول ابن عباس في هذا فكان يهدأ كانت الحيتان تهدأ في البحر ولا يهدأ يوسف من ذكر الله عز وجل. وكانت الضفادع تسكن عن النقيق ولا يسكن يوسف عن ذكر الله عز وجل صلى الله عليه وسلم. جاء في ترجمة أم الدرداء رضي الله عنها عن عبد الله بن عون قال كنا نأتي إلى أم الدرداء فنذكر الله عز وجل عندها فاتكأت ذات يوم في مجلس الذكر فقلنا يا أم الدرداء لعلنا أمللناك أي من طول المجلس وكثرة الذكر فانظروا ماذا قالت. قالت أزعمت أنكم أمللتموني قد والله جربت العبادات فما وجدت أشفى لصدري ولا أحرى بأن أدرك ما أريد من مجالس الذكر. فهي عندها العبادة العظمى التي تأنس بها وتفرح فكيف تتعب وإن طال مجلسها وكثر فيه ذكر الله عز وجل. عائشة رضي الله عنها كانت تذكر الله من الفجر إلى أن يتعالى الضحى. أبو هريرة رضي الله عنه كان عنده خيط فيه ألف عقدة يذكر به الله عز وجل ويسبح به الله عز وجل. خالد بن معدان التابعي الجليل كان يسبح في اليوم ويذكر الله 40,000 مرة. قالوا فلما حضرته الوفاة كانت أصبعه تتحرك فعل المسبح فكان ذلك من كرامة الله عز وجل له رحمه الله. ودعوني أخبركم خبر أبي مسلم الخولاني هذا الرجل الذي كان من أئمة الذاكرين حكيم هذه الأمة كما وصفه من ترجم له. أبو مسلم الخولاني كان رجلا كثير الذكر لله سبحانه وتعالى وقد دخل يوما على أمير المؤمنين ولسانه يتمتم بالذكر فقال له أمير المؤمنين أهذا جنون يا أبا مسلم؟ فقال له: لا يا أمير المؤمنين، بل هو حنين، حنين إلى الله، حنين إلى ذكره، حنين إلى من أحب سبحانه وتعالى. وكان أبو مسلم إذا قيل له: أأنت مجنون لما يرى الناس من كثرة ذكره لله عز وجل وتمتمته بصفته، أهذا جنون؟ فيقول لهم: لا، هذا دواء الجنون، ذكر الله هو دواء الجنون. أتدرون كيف كافأه الله عز وجل في هذه الدنيا جزاء كثرة ذكره؟ كافأه بأن جعله كإبراهيم لم تحرقه النار، وذلك أنه لما تنبأ الأسود العنسي باليمن وادعى النبوة، قام له هذا الرجل الصالح أبو مسلم يكذبه ويعلن إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به الأسود أن يلقى في النار، فلما ألقي استعان بالله وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، فوقع في النار فما أصابته بشيء وخرج منها سليما، حتى قال عمر: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد من فعل به ما فعل بإبراهيم. وكل هذا من بركة الذكر. الذاكر أيها الأخوة مع ربه كأنه يقول مثل ما قال القائل: فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد أنيس. هكذا كان كثرة الذكر، فكيف نحن؟ لو حسبنا الصلوات لوحدها الخمس الفروض لنا هيحسبوا مثلا مش أقل من ساعة يوميا، وأنا في السيارة أحيانا بذكر ربنا بسبح واستغفر، لو معايا واحد زميل أو صديق في العربية بتاعتي أنا بقرأ قرآن، وأنا بعتبر أن ذكر ربنا عز وجل ليس بالتسبيح والتحميد فقط، ولكن حسن الخلق أكبر ذكر ربنا عز وجل بعد صلاة الفجر. والله الحمد لله يعني لا يقل عن نص ساعة في اليوم يعني، وده غير الأوقات اللي بعد الصلاة في ختام الصلاة أو كده. ولو بعمل عمرة كانت فترة طويلة كنت قعدت فيها قدام الكعبة يعني فترة طويلة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كل وقت محتاج ان نشكر ربنا كده بشكر ربنا نص ساعة مثلا. هل عجبتم أيها الإخوة والأخوات من خبر هؤلاء الذاكرين والذاكرات، ولا سيما عندما وازنا أحوالهم بأحوالنا؟ علينا أن لا نعجب أيها الإخوة والأخوات، لأننا لو تأملنا ما ورد في فضل الذكر لعلمنا أن اشتياق المؤمن إليه حتم، وأن إكثاره منه واجب. هذا الذكر لله عز وجل هو الفرق بين الحياة والموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، فالذاكر حي وتارك الذكر ميت، كما قال صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عز وجل سبيل إلى مغفرة الذنوب وتطهير الإنسان من آثامه. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ذكر الله عز وجل هو أفضل الأعمال بعد الفرائض. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي وغيره: ألا أدلكم على أفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، ما هذا العمل الذي يفوق كل هذه الفضائل العظيمة؟ قال: ذكر الله تعالى. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم عملا بعد الفرائض أفضل من ذكر الله عز وجل، وهذا شبه إجماعا بين العلماء. يؤيده ما جاء في حديث مالك بن أنس أنه قال: كان من آخر ما سألته رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفضل الأعمال بعد الفرائض، فقال: ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله جل جلاله. ذكر الله تعالى أيها الإخوة ترتفع به درجة الإنسان إلى عليين، حتى يكون في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فاستحق بهذا الذكر أن يكون في ظل عرش الرحمن. ذكر الله سبحانه وتعالى هو سبيل الإنسان لأن يكون سابقا متفردا متقدما على غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. وجمدان جبل كانوا يسيرون بجواره، فكان يقول لأصحابه: سيروا سبق المفردون. قال: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفي رواية أعجب يقول صلى الله عليه وسلم: هم المستهترون بذكر الله، يحط عنهم الذكر أثقال الذنوب حتى يصيروا خفافا. فهؤلاء سبقوا بذكر الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى. ويكفينا أن نتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء وهم في الجنة كما يتحسرون على لحظة من حياتهم الدنيا مرت في غير ذكر الله عز وجل. انظروا وهم في النعيم يتحسرون لأن هذه اللحظة لو عمرت بالذكر لارتفعوا عند الله عز وجل درجة. أيها الأخوة والأخوات، إذا أردنا أن نصل إلى مراتب الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، فلا بد لنا من أن نراعي بعض الخطوات. الخطوة الأولى هي أن يحرص الإنسان أول من كل شيء على أذكار الفرائض وأذكار الصباح والمساء، فيحرص على أذكار ما بعد الصلوات، يحرص على أذكار الصباح على أذكار المساء، ثم ينتقل بعد ذلك إلى خطوة ثانية فيأخذ كتابا من كتب الأذكار المجموعة ليبحث فيها عن أذكار الحوادث التي تتكرر في حياته، الأكل، لباس الثوب الجديد، الخروج من البيت، دخول البيت، دخول الخلاء، كثير من الأفعال في حياتنا اليومية وردت بشأنها أذكار، فينتقيها ويحفظها ويحاول أن يحرص عليها حتى يتعود عليها ويجري بها لسانه. ثم ينتقل إلى مرحلة تالية بعد ذلك، وهي أن ينظر إلى الأذكار التي فيها فضائل مخصوصة فيأتي بها كما قال صلى الله عليه وسلم، ثم ينتقل إلى الفضاء الرحب، إلى ذكر الله الكثير الذي لا حد له، وحينئذ يكون مع ربه كما قال القائل: فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشواق تسمع للعليا ولا تأثرها أبدا دنيا، فبها ولها المؤمن يحيا علاقا حرا مهديا يمضي ونداء الله الله يسعى لرضا Thank you.